بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. وعن أم هاشم بنت حارثة بن النعمان رضي الله تعالى عنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طول صلاة الرجل، المراد بالصلاة هنا صلاة الجمعة، وقوله الرجل يعني الإمام الذي يتولى إمامة الجمعة، وقصر خطبته يعني تقصير الخطبة مئنة من فقهه، المئنة بمعنى العلامة، يعني علامة على فقهه في دين الله وعلامة على فهمه لأحوال الناس. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً مشروعية تطويل صلاة الجمعة، والمرجع في التطويل إلى ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس طول الصلاة وقصرها يرجع إلى أذواق الناس وإلى أهوائهم، لأن الناس يختلفون، وإنما المرجع في ذلك إلى ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضاً دليل على مشروعية تقصير الخطبة وعدم إطالتها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأن طول الخطبة يكون سببا للسآمة والملل، ولأن تطويل الخطبة أيضا ينسي آخرها أولها، وخير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل، لكن قد تستدعي بعض الحالات أو بعض القضايا أن يطيل الإنسان فيها الخطبة، فإذا أطال الخطبة ليعارض فلا حرج، لكن يكون هديه الراتب والدائم هو تقصير الخطبة وإطالة الصلاة. وأما الحديث الثاني، حديث أم هشام رضي الله عنها قالت: ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة، يعني في الغالب. وقوله رضي الله عنها ما حفظت قاف، قاف حرف من الحروف الهجائية، وهذه الحروف التي ابتدأت بها بعض السور في القرآن الكريم ليس لها معنى، فقاف وألف لام ميم وحاميم وما أشبهها كلها ليس لها معنى، وذلك لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، كما قال الله عز وجل: بلسان عربي مبين. وهذه الحروف ليس لها معنى في اللغة العربية، ولكن لها مغزى، هي ليس لها معنى ولكن لها مغزى وحكمة، وهي إشارة إلى هذا القرآن الذي أعجزكم يا فصحاء العرب. ولهذا تجد أنه يرد بعد هذه الحروف ما يتعلق بالقرآن، ذكر القرآن أو ما يتعلق بالقرآن، كقوله عز وجل قاف والقرآن المجيد، وكقوله عز وجل حاميم والكتاب المبين إلى غير ذلك. فهذه الحروف المقطعة ليس لها معنى من حيث اللغة، وإنما لها مغزى، وهي إشارة إلى هذا القرآن الذي أعجزكم. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا مشروعية الموعظة في خطبة الجمعة، ومنها أيضا أن القرآن أعظم واعظ وأنفع واعظ، فأنفع ما يوعظ به وأعظم ما يوعظ به هو كتاب الله عز وجل، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وفيه أيضا مشروعية أن يخطب بسورة من سور القرآن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب بذلك، لكن في زمننا إذا أراد أن يخطب بسورة فإنه يبين للناس معاني هذه السورة، لأن الناس الآن لا يفقهون ولا يعرفون اللسان العربي، فيحتاج الخطيب أو الإمام إذا قرأ سورة من القرآن أن يبينهم معانيها وأن يبين لهم تفسيرها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن قدر قاف والقرآن المجيد هو ما ينبغي أن تكون عليه خطبة الجمعة، يعني لقولها ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تكون خطبة الجمعة بقدر هذه السورة أو ما قاربها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.